من أوائل ما فعله أن بنى مسجده صلى الله عليه وسلم. وقد أثنى الله جل وعلا في كتابه الكريم على من يعمر مساجد الله، وصفهم بالإيمان، وكذلك هم من أهل الهداية. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ويقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا والله يرزق من يشاء بغير حساب. فبيوت الله معاشر الإخوة منزلتها عظيمة ومرتبتها شريفة، ولهذا جاءت النصوص الدالة على أنه لا بد أن يتأدب الإنسان في بيوت الله سبحانه وتعالى بالآداب الشرعية. وجاء الأمر والحث والترغيب على بنائها، فقد روى الشيخان في صحيحيهما من حديث عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. وورد في مسند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه، أي عش طائر صغير المعروف بالقطاه، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا يدل معاشر الإخوة على فضل المساجد. ومع هذا فقد جاء النهي عن زخرفتها وكراهة تشييدها، أي رفع بنيانها من غير حاجة. فقد روى الحكيم الترمذي بإسناد حسنه العلامة الألباني عليه رحمة الله في صحيح الجامع عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار، بمعنى الهلاك. وهذا فيه تحذير من زخرفة المساجد بالألوان وبغيرها من الأشكال التي تشغل المصلين ولا تليق ببيوت الله جل وعلا. ولهذا ورد عن عمر رضي الله عنه لما جاء يرمم المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أتى به: افعل كذا وكذا ولا تحمر ولا تصفر، لا تحمر ولا تصفر. فمما ينهى عنه زخرفة المساجد، وما أكثرها في هذه الأيام، كما قال القائل: أما المساجد فهي اليوم عامرة كأنها قصور الفرس والروم، ترى على الباب زخرفة تلهيك عن كل منطوق ومفهوم، ولا يصلي فيها إلا مؤذنها مع إمام ولكن دون مأموم. وإذا رأيت صفوفا في مساجدنا فمن فقير ومسكين ومحروم. وهذا ليس على إطلاقه، فالخير بحمد الله موجود، ولكن ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تشييد المساجد، وهو حديث حسن كما في صحيح الجامع من حديث ابن عمر عند أبي داود. ومعنى تشييدها أي المبالغة في بنائها ورفعها إلا لحاجة. وكذلك ذم النبي صلى الله عليه وسلم التباهي في المساجد كما في صحيح الجامع: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. قال أهل العلم: معناه أن يتباهى الناس كل بمسجده، مسجدنا خير من مسجدكم وأحسن من مسجدكم وفيه كذا وكذا مما يتباهى الناس فيه. وهذا منهي عنه. من آداب المساجد معاشر الإخوة عمارتها العمارة المعنوية، وقد سبقت العمارة الحسية. عمارتها بذكر الله، عمارتها بأداء الجمع والجماعات وإقامة حلق العلم وتحفيظ كتاب الله جل وعلا. وهذا يدخل في قوله تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، الآية. ويدخل في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، إلى آخر الحديث. وأداء صلاة الجماعة واجبة من الواجبات، أمر الله سبحانه وتعالى بها في حالة الخوف وشدة الأمر: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. فأمر الله سبحانه وتعالى بها في حالة الخوف وفي حالة الحرب، وأمر الله سبحانه وتعالى أن تؤدى مع المصلين، وحث عليها النبي صلى الله عليه وسلم في بيوت الله. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 25 درجة، وفي حديث ابن عمر في الصحيحين 27 درجة. بل هم النبي صلى الله عليه وسلم بإحراق البيوت لمن كان يتخلف عن صلاة الجماعة. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أعمى ولا أجد قائدا يقودني إلى الصلاة، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. فلما ولى الرجل دعا به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، فإني لا أجد لك رخصة. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإن هذه الصلوات الخمس من سنن الهدى، فمن سره أن يلقى الله غدا سالما فليحافظ عليها حيث ينادى بهن. ولو أنكم تخلفتم كما يتخلف هذا المنافق لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. والله لقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فتأمل في هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه، تجد فيه عبرا وفوائد، منها أن ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ضلال، لقوله ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ومنها أن أداء صلاة الجماعة من السنة والحفاظ عليها، وهو من الهدي الذي سنه النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإن هذه الصلوات من سنن الهدى. ومنها أن التخلف عن صلاة الجماعة كان يعده أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم من علامات النفاق. ومنها ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المحافظة على صلاة الجماعة حتى في حالة المرض. فمن الآداب المحافظة عليها في بيوت الله تبارك وتعالى. ومن آدابها كذلك معاشر الإخوة أن الإنسان إذا أتى إلى بيوت الله يأتي في أحسن هيئة وأكمل صورة. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمراد بالزينة الزينة الشرعية، أن يلبس الإنسان أحسن ما يجد وأحسنه البياض، كما جاء في حديث ابن عباس عند أبي داود والنسائي وغيرهما: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها من أفضل ثيابكم. وهكذا يتطيب الإنسان، يمس من طيبه ويتوضأ، فإنه إن فعل ذلك نال الأجر العظيم. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: قلنا بلى يا رسول الله. فقال: إسباغ الوضوء على المكاره، وانتظار الصلاة إلى الصلاة، وكثرة الخطى إلى المساجد، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وجاء كذلك عنه صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى إلى بيت من بيوت الله لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة وحط عنه بها خطيئة. لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة وحط عنه بها خطيئة. هذا الفضل حرمه كثير من الناس ممن لم يحافظ على بيوت الله تبارك وتعالى. وكذلك من آدابها معاشر الإخوة أن الإنسان إذا أتى إلى بيت من بيوت الله فإنه يقدم رجله اليمنى إذا دخل، لما جاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال: من السنة إذا أتيت المسجد أن تقدم رجلك اليمنى وإذا خرجت أن تقدم رجلك اليسرى. ومعنى من السنة والأثر في المستدرك أي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما عليه جمهور أهل الحديث. وبوب الإمام البخاري عليه رحمة الله في كتابه الصحيح باب الدخول إلى المساجد باليمنى، وساق أثرا عن ابن عمر أنه كان إذا أتى المسجد قدم اليمنى وإذا خرج قدم اليسرى. ثم ساق حديث عائشة رضي الله عنها وهو مخرج في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. فمن السنة إذا أتيت إلى المسجد أيها المسلم أن تقدم رجلك اليمنى وتقول بسم الله وتدعو بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، صل على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرجت تقدم اليسرى وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول اللهم اعصمني من الشيطان. والحديث في صحيح الجامع حسنه العلامة الألباني عليه رحمة الله. ومن آدابها ألا تجلس حتى تصلي ركعتين، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولما دخل ذلك الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال لما جلس أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين، قم فصلي ركعتين. فهذا فيه أنه يصلي ركعتين ولو كان الخطيب يخطب على المنبر، ويصليها ولو في وقت الكراهة. في الصحيح من أقوال أهل العلم لأنها من ذوات الأسباب، متى وجد سببها شرعت. ومن آداب المساجد كذلك معاشر الإخوة أن الإنسان إذا دخل المسجد لا يؤذي غيره ممن يكون في المسجد. ومن صور الأذية تخطي رقاب الناس في أيام الجمع وعند ازدحام المساجد وغيرها. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت. والأذية محرمة، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ومن الأذية في المساجد أن يجهر القارئ بالقرآن حتى يشوش على غيره. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد فجهر بعض الصحابة رضي الله عنهم بالقراءة فخرج عليه الصلاة والسلام وقال كل منكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. وهكذا لا يشوش الإنسان على غيره إذا كان غيره يصلي، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا يشغلن قارئكم مصليكم. ومن صور الأذية كذلك رفع الصوت في المسجد من غير حاجة، فهذا من الأذية التي يتأذى بها الذاكرون والمصلون والمتعلمون فقد رأى عمر رضي الله عنه رجلين في المسجد يتحدثان، قال فعلي بهما فجيء بهما، فقال من أين أنتما؟ فقال من أهل الطائف. فقال عمر رضي الله عنه لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من صور الأذية أن يأتي الإنسان إلى المسجد وقد علقت به روائح كريهة من أثر أكل أو شغل أو نحو ذلك. فقد جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو كراثا فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فلا يجوز للإنسان أن يؤذي المصلين برائحة فمه أو رائحة ثيابه أو نحو ذلك. إلا أن بعض الناس وخاصة من العمال إذا أمرته بصلاة الجماعة اعتذر بأن ثيابه وسخة ورائحته كريهة، فيؤدي ذلك إلى ترك صلاة الجماعة على سبيل الدوام والاستمرار، وهذا لا يجوز. الواجب عليه هو أن يجعل له ثيابا لصلاته، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم هل على أحدكم أن يجعل أو أن يجعل له ثوبين، ثوب اليوم الجمعة. فينبغي أن يراعي هذا الأمر، ولا يجوز له أن يتخلف على سبيل الدوام والاستمرار عن صلاة الجماعة بهذا العذر أو نحوه. ومن آداب المساجد معاشر الإخوة أنه لا يجوز البيع والشراء في بيوت الله عز وجل. فقد روى الترمذي والحاكم وغيرهما بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم من يبيع أو يشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، ومن سمعتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. فلا يجوز للإنسان أن يبيع أو أن يشتري في بيوت الله جل وعلا، لأنها بنيت لذكر الله تبارك وتعالى ولأداء الصلاة وقراءة القرآن ونحوها من العبادات. وهكذا لا يجوز إنشاد الضالة أن يسأل الإنسان عن ضائعته، فقد جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. فلا يجوز للإنسان أن يسأل عن ضائعته في بيوت الله تبارك وتعالى. والواجب كذلك هو تنزيه المساجد عن الأقذار والأبوال وغيرها. فقد جاء في مسلم من حديث أنس وجاء بنحو من حديث أبي هريرة أن أعرابيا جاء فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فقال عليه الصلاة والسلام دعوه ولا تزرموه، ثم أمر بذنوب من ماء فأهرق عليه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول أو القذر، إنما هي للقراءة القرآن وذكر الله والصلاة. وفي صحيح الجامع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في أبواب المساجد. قال بعض أهل العلم أي البول قريبا من المساجد، لأن هذا يؤدي إلى أن يتأذى المصلون برائحة البول المنبعث من الأرض، فيجتنب الإنسان أن يدخل الأقذار في بيوت الله جل وعلا. ولهذا جاء في مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فمن حسنها القذات تكون في المسجد فيرفعها الرجل، ومن سيئها النخامة تكون في المسجد فلا تدفن. فهذا مما يجب أن تنزه عنه بيوت الله تبارك وتعالى. ومن أحكام المساجد كذلك معاشر الإخوة أنه لا يجوز بناء المساجد على القبور، ولا يجوز إدخال القبور في المساجد. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي الصحيحين من حديث عائشة وابن عباس، وفي مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهذا اللعن يدل على أن اتخاذ القبور مساجد من كبائر الذنوب، فلا يجوز بناء المساجد على القباب والقبور، ولا يجوز إدخال الميت في المسجد وأن يجعل له قبر فيه. ولهذا يقول أهل العلم: أسبقهما أحق بالمكان، فإذا بني المسجد على القبر هدم المسجد، وإذا دفن الميت في المسجد نبش القبر وأخرج وجعل في مقابر المسلمين. وهذا من وسائل الشرك بالله سبحانه وتعالى. وكذلك من آداب المساجد معاشر الإخوة، وهذه ظاهرة منتشرة، وهو تتبع المساجد، أن يتتبع الإنسان المساجد من مسجد لآخر من غير عذر شرعي أو من غير حاجة للإنسان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وقد حسن العلامة الألباني كما في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليصلي الرجل في المسجد الذي يليه ولا يتبع المساجد. وجاء عن الإمام أحمد عليه رحمة الله أنه جاءه الفضل بن زياد في ليل رمضان فصلى بالإمام أحمد وكان حسن الصوت، فتسامع الناس فاجتمعوا حتى امتلأ المسجد، فلما انقضت الصلاة صعد الإمام أحمد على درجة من درج المسجد ونظر إلى الناس وقال لهم: ما اجتماعكم هذا؟ ليصلي كل في مسجده. فلما تكاثر الناس كره ذلك الإمام أحمد وترك ذلك الرجل إمامة المسجد. يقول أهل العلم كالعلامة ابن القيم عليه رحمة الله في بدائع الفوائد قال: وفي ذلك مفسدتان، المفسدة الأولى تعطيل المساجد، فإن الناس إذا استرسلوا في ترك المساجد، هذا يترك الصلاة في هذا المسجد الذي يليه وذاك يتركها، ربما أدى ذلك إلى تعطل بيوت الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى أمر بعمارتها ونهى وذم من يسعى إلى خرابها. المفسدة الثانية أن فيه إساءة ظن بالأئمة، وهذا قد يؤدي إلى إغار الصدور والوحشة بين الإخوان والنفرة بين الأحبة والأصدقاء. ويستثنى من ذلك إذا كان يصلي في مسجد ما، لأن المسجد الذي يليه إمامه لا يقيم الصلاة، أو إمامه من أهل الأهواء والبدع، أو أن المسجد الذي يذهب إليه مما تقام فيه حلق العلم فيحتاج إلى حضورها، فلا بأس بذلك. ومن آداب المسجد معاشر الإخوة أن الإنسان إذا أتى إلى بيت من بيوت الله جل وعلا وقد توضأ في بيته فلا يشبك بين أصابعه، فإن هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام أحمد في مسنده وقواه العلامة الألباني في صحيح الجامع عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم في بيتي فأحسن الوضوء، ثم أتى عامدا إلى بيت من بيوت الله فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. وجاء في رواية أخرى ولعلها من حديث أبي هريرة: فلا يفعل هكذا وشبك بين أصابعه. يقول أهل العلم: العلة في ذلك مذكورة في الحديث، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه في صلاة. وهذا الصنيع في الصلاة من العبث المنهي عنه، فالواجب على الإنسان أن يترك العبث وأن يجتنبه، وبخاصة في مثل هذه المواطن. وهذا النهي يرى بعض أهل العلم أنه للكراهة. ومن أحكام المساجد معاشر الإخوة أنه لا يجوز منع النساء من بيوت الله عز وجل لأداء الجماعة، فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم كما عند ابن حبان وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، بيوتهن خير لهن. وإذا صلت المرأة في المسجد فإنها تخرج غير متعطرة ولا متبخرة ولا متبرجة ولا تختلط بالرجال. فقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النساء يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم يخرجن في الغلس متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد من الغلس. متلفعات أي متلففات بمروطهن. ومن السنة أن يجعل باب خاص بالنساء، فقد روى أبو داود في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركتم هذا الباب للنساء، وأشار إلى باب عليه الصلاة والسلام، لو تركتم هذا الباب للنساء. قال نافع رحمه الله تعالى وهو مولى عبد الله بن عمر: فما دخله عبد الله بن عمر حتى مات. ما دخله عبد الله بن عمر حتى مات. فمن السنة أن يجعل باب في المسجد خاص بالنساء حتى لا يحصل الاختلاط، هذا في أماكن العبادة وفي بيوت الله جل وعلا وفي الأماكن التي يقل فيها الشر ويقل فيها نزغات الشياطين. فما ظنكم معاشر الإخوة في بقاع يكثر فيها الشر ويستفحل ويعظم ويخلو بها الرجال بالنساء وثالثهم الشيطان؟ هي أحرى بأن يفرق بين الرجال والنساء وأن يجعل للنساء أماكن تخصهن وللرجال أخرى كذلك، في أماكن التعليم وفي أماكن المستشفيات وهكذا في المؤسسات وغيرها. فهذا ينبغي أن يوضع نصب العين وأن يؤخذ بالاعتبار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بابا للنساء، وتأمل حرص السلف عليهم رحمة الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو تركتم فانكف ابن عمر عن الدخول من ذلك الباب. ومن آداب المساجد معاشر الإخوة ألا ينفر عن بيوت الله جل وعلا الصبيان، لأن كثيرا من الناس قد يقابل الصبيان بالشدة والغلظة ولربما نفرهم عن بيوت الله سبحانه وتعالى بأسلوبه. سنة النبي صلى الله عليه وسلم دالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقر الصبيان في المساجد، فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو يحمل أمامة بنت زينب، فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة فأطال السجود حتى خشي الصحابة رضي الله عنهم ما خشوه، فلما رفع وانتهى من صلاته قال عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا ارتحلني، يعني الحسن، إن ابني هذا ارتحلني وخشيت أن أؤذيه. هذا لا شك أنه في صلاة الجماعة وفي بيوت الله جل وعلا. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ذات مرة فدخل الحسن أو الحسين فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر حتى أتاه. فهذا فيه دخول الصبيان إلى بيوت الله عز وجل ويعلمون آداب المسجد من السكينة والوقار والأدب، ويقتدون بالكبار في كيفية أداء الصلاة الصحيحة وكذلك بالسكوت وعدم رفع الأصوات ونحو ذلك. ومن آداب المساجد معاشر الإخوة أن الإنسان إذا أتى إلى بيت من بيوت الله فإنه لا يأتي على عجل أو يأتي وهو مسرع أو نحو ذلك كما يحصل لكثير من الناس حرصا منه على إدراك الجماعة، فإن هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم المسجد فليأتي عليه الوقار والسكينة ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فإن الملاحظة من كثير من الناس إذا أتى إلى بيت من بيوت الله عز وجل وخشي أن تفوته الجماعة فإنه يأتي مسرعا وهذا يؤدي ربما إلى التشويش على المصلين لأصوات أقدامه وسعيه وجريه، ويؤدي إلى أنه لا يعقل شيئا من صلاته، لأنه يأتي وقد انقطع نفسه وشوش بذلك على نفسه وعلى غيره، وخالف في ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ينبغي أن يوضع بعين الاعتبار، وأن يحافظ على هذا الأدب الذي ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وينبغي معاشر الإخوة أن نعتني ببيوت الله عز وجل، أن نعتني بنظافتها، وأن نعتني بتطيبها، وأن نعتني بتبخيرها، فإن هذا من السنن التي قد يفرط فيها كثير من الناس. كانت امرأة سوداء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تقم المسجد، فماتت رضي الله عنها، والحديث في صحيح مسلم وغيره. فافتقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فقيل ماتت، فقال هل لا أخبرتموني بأمرها؟ فكأنهم قللوا من شأنها، فقال دلوني على قبرها، فصلى عليه الصلاة والسلام على قبرها. وقد سبق معنا أن من الأعمال التي عرضت عليه عليه الصلاة والسلام القذاة في المسجد يرفعها الرجل، وسمي رجل يقال له نعيم المجمر، قيل له المجمر لأنه كان يجمر المسجد على عهد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، حتى قال بعض أهل العلم ترك تبخير المساجد يوم الجمعة من البدع، ترك تبخير المساجد يوم الجمعة من البدع. فينبغي أن يحافظ على هذا الأمر حتى لا تنبعث الروائح الكريهة من المسجد، فيؤدي ذلك إلى نفرة كثير من الناس من بيوت الله عز وجل. فينبغي أن تهيأ المساجد لأداء العبادات حتى إذا دخل الناس انشرحت صدورهم واطمأنت قلوبهم، فيجدون فيها السكينة والوقار، ويجدون فيها الطمأنينة. فلهذا تجنب المساجد عما يحصل في الأسواق. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم يقول إياكم وهيشات الأسواق، إياكم وهيشات الأسواق، أي ارتفاع الأصوات كما ترتفع في الأسواق. فينبغي للإنسان أن يخفض صوته في بيوت الله عز وجل، وألا يرفع صوته كما هو الحال في الأسواق ونحوها. فهذا كذلك من الآداب التي ينبغي أن يحرص عليها، وأن يمشى على مثل هذه الآداب العظيمة التي هي سبب من أسباب طمأنينة الإنسان في المسجد وفي بيوت الله عز وجل. وكذلك من الآداب معاشر الإخوة أنه تحيى السنن في بيوت الله عز وجل، تحيى السنن التي قد تكون قد أميتت في كثير من البقاع وفي كثير من الأماكن، تحيى سنة أميتت، فإن بذلك الأجر العظيم، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث جرير بن عبد الله البجلي وهو في الصحيح: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وهكذا جاء ذم من سن في الإسلام سنة سيئة. ومعنى من سن في الإسلام سنة حسنة أي من أحيا سنة قد أميتت، من أحيا سنة قد أميتت. وسبب ورود الحديث يدل على ذلك. فينبغي علينا معاشر الإخوة أن نحيي السنن في بيوت الله عز وجل، وأن نتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى الأئمة عبء ثقيل في هذا الأمر، على الأئمة أن يقتفوا آثار النبي صلى الله عليه وسلم في المحافظة على أوقات الجماعة، وفي اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في البخاري من حديث مالك بن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فحافظ بارك الله فيك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن خالفت العوائد أو خالفت بعض المذاهب أو خالفت ما عليه بعض الناس أو ما اعتاده كثير من الناس في مساجدهم، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم أحق بالاتباع وأولى بالتقديم. ولا نترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد كائنا من كان. ولهذا جاء عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله كما في كتابه الرسالة قال: اتفق العلماء على أن من استبانت له سنة لم يجوز له أن يتركها لقول أحد كائنا من كان. وكذلك من آداب المسجد معاشر الإخوة هو أن الإنسان إذا دخل وأراد الصلاة أن يتخذ له سترة يستتر بها، يتخذ له سترة تكون قريبا من قيامه، من موطن قيامه 3 أذرع أو من موضع سجوده 2 ذراع. فإن ذلك مما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى شيء يستره من الناس، حسنه بعض أهل العلم. ومن آداب المساجد في هذا أن الإنسان لا يمر بين يدي المصلي، لا يمر بين يدي المصلي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي جهيم عبد الله بن الحارث بن الصمة قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40. قال أبو ضمرة وهو أحد الرواة: ما أدري أقال 40 سنة أم 40 يوما. وجاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. فهذا الحديث فيه دلالة ظاهرة على أنه لا يجوز أن يمر الإنسان بين يدي المصلي، وهذا أمر يتساهل فيه كثير من الناس ويتهاونون فيه، فلربما مر بين يدي المصلي ولا يبالي بذلك، وهذا منهي عنه كما سمعت. وهذا خاص بالمنفرد أو بالإمام، أما إذا كان مأموما فلا بأس أن تمر بين يديه إذا احتجت إلى ذلك. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتيت وأنا راكب على حمار أتان، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في منى إلى غير جدار، وهذا لا ينفي أن تكون سترته غير الجدار، إلى غير جدار، فأرسلت الأتان ترتع ومررت بين يدي بعض الصف، ومررت بين يدي بعض الصف. فالذي عليه جمهور الأئمة أن المرور بين يدي المأموم لا بأس بذلك إذا كان له إمام، فإذا انقضت الصلاة وكان مسبوقا كان في حكم منفرد، فلا يجوز أن تمر بين يديه، وليعلم ذلك. هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى بالكلام عليه في هذا المقام، وأحكام المساجد وآدابها كثيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.